السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضوب التوحيد جفاف الليل، نضوب التوحيد جفاف الليل، نضوب التوحيد جفاف الليل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، والغيث المطر، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أما الأجادب فهي الأرض الجدباء أو المجدبة التي لا تنبت كلأ ولا نباتا، ولكنها تمسك الماء وتخزنه فينتفع به الناس. وأما القيعان فهي جمع قاع، وهي الأرض الملساء المستوية التي لا نبات فيها ولا تستطيع إمساك الماء، لا خير فيها، فلا ينتفع بها على أي وجه من الوجوه. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث بالمطر، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس ثلاثة أنواع. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ والنبات فينتفع الناس والدواب والزروع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فتحيا ويحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها ولكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظون العلم أي والأحاديث حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. أما النوع الثاني من الأرض فهي السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس لا خير فيه والعياذ بالله، ليست لهم قلوب حافظة تحفظ العلم والأحاديث ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لينفع غيرهم. قلت: وهم معظم الأمة وسوادها الأعظم من المسلمين الشاردين عن الله ورسوله. وفي هذا الحديث قال النووي: وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما أي على العلم والتعليم، وذم الإعراض عن العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما هذا الهدى والعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد وصلاح المعتقد الذي به يحيي الله الموتى كما يحيي الغيث الأرض الميتة بإذن الله، فتنبت الكلأ والنبات والعشب الكثير فينتفع به الأناسي والدواب والزروع. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان بعد الكفر، وهداه ووفقه لاتباع رسله. قوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وقال السدي هو الإسلام، قال ابن كثير والكل صحيح، فهو القرآن وهو الإسلام. قال تعالى: كمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. قلت: والتوحيد هو ما أرسل به الرسل أجمعون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل نبي وكل رسول أرسله الله جل وعلا أتى بلا إله إلا الله، أتى بالتوحيد، أتى بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وإنما الذي يختلف الشعائر التي تقام للأمم بها حياتهم ودينهم تختلف باختلاف الأماكن والأزمان والأشخاص. والإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى من حديث ربيعة بن عباد الديلمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، أي والناس مزدحمون، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. هكذا ما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، وهو لا يسكت. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صابئي كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: فالتوحيد هو الرسالة والنبوة، والتوحيد هو أصل هذا الدين المتين. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فعبادة الله هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، وليس الشهادتان كلمتين ينطق بهما العبد بلسانه فحسب، بل هما منهج له شروطه وضوابطه ولوازمه ومقتضياته، بها يكتمل التوحيد، أي بهذه اللوازم والشروط والمقتضيات، بها يكتمل التوحيد بعد النطق بالشهادتين باللسان والمعتقد بالقلب والعمل بالجوارح. فليست، أي الشهادة، فليست هي كلمة فقال، ليست هي كلمة فحسب، كما يقول غلاة المرجئة والصوفية اعتمادا على رواية في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هكذا بدون قيود ولا ضوابط مطلقة، وإنما لا يختم لعبد في نهاية عمره بالشهادتين وبالنطق بالشهادتين في آخر هذه الدنيا له، حتى يعيش بالشهادتين منهجا مستمرا حتى تأتيه منيته. أما مقتضيات التوحيد فاعلم أن الشهادتين تلزمك بكامل أنواع العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين، كذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: وكذلك ترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. ففعل كل ما يحبه أو ففعل كل ما يحبه الله ورسوله وترك كل ما يكرهه الله ورسوله هو المعنى العام لاسم العبادة. والإجماع الذي نقله كافة علماء الأمة سلفا وخلفا منهم البخاري والآجري واللالكائي وابن بطلة والشافعي وأبو عثمان الصابوني وقوام السنة الأصبهاني وغيرهم من أئمة هذا الدين أن الإيمان قول وعمل ونية ومتابعة السنة. بل نقل الإمام الشافعي إجماع السلف على أن من نطق بالشهادتين فحسب ولم يعمل في حياته وعمره خيرا قط فهو كافر مخلد في النار لا تنفعه الشهادتان. ومن عمل بالشهادتين فليكن عمله على السنة ولا يكون عملا مبتدعا. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن جرير الطبري في تفسيره إلا من شهد بالحق وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله. وإنما يعني بذلك إلا من آمن وهم يعلمون حقيقة توحيده وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله ويخلصون له الوحدانية على علم منهم ويقين بذلك. روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم وترتب على علمه لوازم ومقتضيات وأعمال وترك ومعتقدات. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله حين بدأ به فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل كهؤلاء الصوفية الذين يجتهدون في العبادات ولا تزيدهم عبادتهم من الله إلا بعدا لأنهم قدموا العمل على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا علمت لا إله إلا الله ترتب على هذا العلم لوازم ومقتضيات ومعتقدات وأقوال وأفعال ينبغي أن يسير بها المؤمن إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. قال الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ثم إن رأس العبادة التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت الرسل وهو قول لا إله إلا الله والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. أمرك الشيطان أن تترك الصلاة وأمر ربك أن تصلي في الجماعات فلا تصلي فقد عبدت الشيطان من دون الله. أمرك هواك بشرب الخمر وأمرك ربك بترك المخدرات فعصيت الله في هواك فقد عبدت هواك من دون الله. وكذلك المال وكذلك الدنيا وكذلك الزوجة وكذلك الأولاد. هذا الذي يأتي بالمال من حرامه قبل حلاله لعلة أنه يربي أولاده فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله هذا أصل هذا الدين الذي نقضه العلمانيون والليبراليون والملحدون نقضوه وكأنه ما كان من دين المسلمين. وقد علم الكفار هذا المعنى علموا معنى لا إله إلا الله وجل المسلمين في أقطار المشرق والمغرب والشمال والجنوب ما علموا لا إله إلا الله. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالشيطان يعبد من دون الله، والهوى والنفس والدنيا والمال يعبدون من دون الله، فمن عصى الله لهذه الأشياء فقد جعل الإله آلهة تعبد من دون الله. قال العلامة حافظ الحكمي في أعلام السنة قوله وهم يعلمون، أي بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. ويجمع العبد مع العلم بمعناها اليقين بالوحدانية، وأنه سبحانه مالك الملك، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وبيده خزائن السماوات والأرض، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وهو الذي خلق العباد لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإليه يرجع الأمر كله، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما عنيت هذا اليقين العملي، فكل مسلم لا يقول إلا بما قل، ولكن أنزل قوله على فعله على الواقع العملي. هذا اليقين العملي الذي أصبح نادرا في قلوب المسلمين. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اليقين بوحدانيته، توحيد ربوبيته، وتوحيد أسمائه وصفاته، وتوحيد ألوهيته. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى على المنافقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال الطبري وارتابت قلوبهم، يقول وشكت قلوبهم في حقيقة التوحيد ووحدانية الله. قلت ومن الشك العملي في حقيقة التوحيد أن يستعين العبد ويستغيث ويستعيذ ويطلب العون والمدد من دون الله، ويعتقد جلب النفع ودفع الضر من غير الله، فهذا شك في التوحيد وعدم يقين على الواقع العملي. فإذا بحثت في جل الأمة وجدتهم على شك في الوحدانية بفعلهم، وإن خالف قولهم فعلهم، نضوب ونقص عظيم دب في عرش التوحيد. ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فمن قال لا إله إلا الله وهو يطوف حول الأضرحة ويعتقد في الموتى والقبور أنها تجلب النفع وتدفع الضر، أنها تؤدي إلى الإنجاب وإلى زيادة الرزق وإلى الشفاء، فهذا ما تيقن بلا إله إلا الله. قال فمن قال لا إله إلا الله وهو يطوف حول الأضرحة ويعتقد في الموت والقبور، فما قالها مستيقنا بها قلبه، بل تعلق قلبه بما يعتقد فيه النفع والضر من دون الله. ثم يجمع مع العلم واليقين القبول لمعنى لا إله إلا الله ولمقتضياتها، كما مر في حديث أبي موسى الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ويجمع مع العلم واليقين والقبول الانقياد، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال المفسرون يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما به زجر. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هي لا إله إلا الله، والمعنى أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. رجل يدعي محبة أبيه وهو يخالف أبيه، هذا كذاب أشر. كيف تدعي محبة أبيك وأنت تخالف أفعاله وتخالف أوامره ونواهيه؟ ولله المثل الأعلى، من قال لا إله إلا الله وترك الأوامر والنواهي لله ولرسوله واتبع الشيطان واتبع الهوى واتبع الأهواء واتبع الدنيا واتبع المال، فأنى له بلا إله إلا الله؟ وأين تأثير لا إله إلا الله على عبادته في دينه؟ أي لا يعذب من قال لا إله إلا الله. ثم جعله قوله لها منقادا لأمره ومجتنبا نهيه، فثمرة الشهادتين فعل الأمر واجتناب النهي. هذا هو التوحيد العملي، ألا تعصي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن قالها وهو مرابط الليل نهار على فعل النهي واجتناب الأمر فما نفعته الشهادتان حتى يقلع عما هو فيه. فاعلموا كما قالت على فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلت ثم يضم مع العلم واليقين والقبول والانقياد التصديق بها، التصديق العملي، فيما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه يعلم قوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا هو وهذه حقيقة التوحيد. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هي الثمرة العملية والتصديق العملي واليقين العملي والعلم العملي الفعلي للا إله إلا الله. فينبغي على كل مسلم أن تصده لا إله إلا الله عن معصية الإله الأعظم ملك الملوك. فلا تنظر إلى صغر المعصية، وإنما انظر أنك تعصي رب العزة جل وعلا المتكبر الجبار الغالب على أمره القاهر فوق عباده. قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال المفسرون قوله فليعلمن الله الذين صدقوا أي الذين صدقوا دعوة في دعوة الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه، وجل الأمة وإنا لله وإنا إليه راجعون. جل الأمة كاذبون في دعواهم لا إله إلا الله. قلت كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون قالوا وهم في الدرك الأسفل من النار وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما عبادة الأضرحة والقبور وعباد الأضرحة والقبور فهؤلاء عبدوها من دون الله جهلا منهم بمعنى التوحيد، وهم مسلمون يعذرون بجهلهم، يطوفون حول الأضرحة ويسجدون للأضرحة ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهذا هو أصل العبادة. فهؤلاء كذبوا في قولهم بفعلهم لأنهم أشركوا مع الله من يتصرف في أمورهم من دون الله، ولا يتصرف في الأمور غير الله كما قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم يجمع مع ذلك الإخلاص كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص وقال فاعبدوا الله فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالدين القيم الذي يجمع الإخلاص مع قوله لا إله إلا الله مع الإتيان بالأعمال من الصلاة والزكاة وغيرها. وروى البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبهم. ثم شرط المحبة يجمع مع ما سبق شرط المحبة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عباد الأضرحة يحبون الهالك الملحد الزنديق البدوي والدسوقي أكثر من حبهم لله. دعك من الأقوال، إنما أقول على الأفعال على الواقع العملي. يشدون الرحال من أسوان إلى طنطا لتقبل دعوته، فهم في داخل وأصل وجذر قلبهم يشكون أن الله يقبل دعوتهم وأن الله قادر على جلب النفع ودفع الضر، فيقطعون مئات الكيلومترات ليذهبوا إلى هناك، فهو ربهم. وإن أنكروا ذلك وإلا فاعبد الله مخلصا له الدين من بيتك، من حجرة نومك، من مسجدك الذي بجانب بيتك. أما إن كلفت نفسك المال والوقت والسفر فهذا لا يعني عند العقلاء إلا معنى واحدا، هو أنهم يعتقدون الألوهية في هذا الميت الذي مات على غير لا إله إلا الله. واقرأوا ما قاله أصحاب السير والتاريخ. يجمع الإخلاص ثم شرط المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وفيما رواه أبو داود والترمذي في سننهما والحاكم في المستدرك قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه هي حقيقة محبة الله ورسوله. إذا تعارضت أهواؤك وأفكارك وأهدافك في هذه الدنيا مع الله ورسوله فقدمت هذه الأمور على الله ورسوله فقد أحببتها من دون الله ورسوله. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أي أنا أي رسول الله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فتدفعه هذه المحبة على أن يحب الموت على أن لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه بعد هذه الشروط واللوازم والمقتضيات وعليه فلا بد من الفهم الصحيح لمعنى التوحيد. هذا الفهم الذي يتبعه لوازم ومقتضيات، وهي من لزوم الشرع شرع الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه وخلوص العبادة لله وتحقيق التوحيد وإفراد الاستعانة والاستغاثة وطلب المدد من الله. فلا يستعان إلا بالله لا إله إلا الله. ومن هنا تعلم لماذا قرن الله تعالى في آيات كثير بين التوحيد ونفي الشرك من ناحية مع وجوب العمل وترك الحرام. فقرن في سورة الإسراء مع إفراد العبادة لله وحده الإحسان إلى الوالدين وحسن معاملتهما بالرحمة والود والتعظيم والتوقير، مع الأمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، مع النهي عن التبذير وعن البخل وقتل الأولاد خشية الفقر، وتحريم الزنا وتحريم قتل النفس إلا بالحق، وتحريم أكل أموال اليتامى، والأمر بالوفاء بالعهود والعقود وإيفاء الكيل وعدم بخس الناس أشياءهم، والتطفيف في الميزان والوزن، والحكم بالقسط والعدل، وعدم الكبر والخيلاء والفخر على المسلمين والناس أجمعين، وعدم التكلم في دين الله بدون علم، بداية من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى من سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكذلك فيما رواه الترمذي في سننه وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الأمة قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، أي من سورة الأنعام، ثم قرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه صحيفة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، هذا هو الإيمان العملي اليقيني الفعلي. فمن زعم أن الإيمان قول بدون عمل فقد أعظم على الله الفرية وعلى رسوله وعلى المسلمين، وهو شيطان مريد أراد نقض عرى الإسلام عروة عروة. وهو الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. وروى الحاكم أيضا وقال صحيح الإسناد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله لعلكم تتقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا ظاهر في حديث معاذ كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وروى مسلم في صحيحه: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: أي لما عزم على قتال أهل الردة ومانع الزكاة، فقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصب مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أي هم قالوا لا إله إلا الله وقالوا محمد رسول الله، فكيف تحاربهم عندما امتنعوا عن أداء الزكاة؟ فقال الإمام الفقيه الصديق، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. تحقيق التوحيد بالصلاة وتحقيق التوحيد بالزكاة وتحقيق التوحيد بالصوم وتحقيق التوحيد بعدم الغيبة والنميمة وتحقيق التوحيد بعدم أكل أموال الناس بالباطل وتحقيق التوحيد برحمة الصغير وتوقير الكبير وكل شعائر هذا الدين. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا ما يربط به البعير، الحبل الذي يربط به البعير على قول من أقوال المفسرين، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. العبد الذي يحقق لا إله إلا الله يرزقه رب العزة جل وعلا الفرقان والبصيرة. فانظر إلى قول عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لماذا؟ لأن أبا بكر أفضل من عبد الله في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث يعلمه جل المسلمين، كنا نأخذه في المرحلة الابتدائية والكل يعلمه، ولكن بعد العلم الفهم الذي لا يؤتاه إلا من صلح توحيده لله. بناء هذا الدين على أسس، على أصول خمس، أولها لا هي فحسب، أولها الشهادتان الصلاة والزكاة والحج والصيام وبقية العبادات. فالنطق بالشهادتين أحد أركان الإسلام، لا ركن الإسلام الوحيد. فيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فبالتوحيد تفلح الأمم وتشحذ الهمم وتضبط الذمم وتصلح الضمائر وتنمو الذخائر وتعدم الكبائر وتنزل البركات وتكثر الرحمات وتفرج الأزمات ويولى الصالحون، فيأمن المسلمون على النفس والمال والعرض المصون، فيشبع الجائعون ويلبي الحامدون ويعز المؤمنون المتقون ويذل أعداء الله الكافرون ويخسأ المضربون ويخسأ المعتصمون ويخسأ المتظاهرون، فيصبح الهم واحدا والسبيل مفردا والعدو مشردا، الكل يحيا للآخرة معرضا عن الآجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعليه فتحقيق العبد للتوحيد معناه أن لا يتعلق قلبه إلا بالله في خوفه ورجائه وطلبه ودعائه وإنابته واستعانته واستغاثته واستعانته وذبحه ونسكه ونذره وحبه وولائه وبغضه وبرائه وتوكله وخشوعه وفي شأنه كله. فإنما خلق العبد لتوحيد الرب الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يظهر هذا المعتقد على قوله وعمله. والشيخان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من النفس من الناس أجمعين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إن محقق التوحيد يحيى في ضوء هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إن محقق التوحيد يعيش ويحيا ويموت في ضوء ونور هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإلى متى لا يبصر المسلمون ولا يفقه أسباب الخير والشر ويعلم أنه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويميزه عن المسلمين ويجعل درجته في عليين، لا سيما الفقه الأكبر وهو صحة التوحيد وصلاح المعتقد. فإنما أهلكت الأمم بالشرك ونقض التوحيد. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده يقسم بأجل نفس قالت لا إله إلا الله وأحب نفس إلى رب العزة جل وعلا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ثم يخرج من يخرج ويقول إن النصارى مسلمون ليسوا بكفرة، هذا قد أتى بكفر بواح صريح عظيم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي عمي القلوب عن الحق والإيمان وعما يصلحهم. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكذبوه فقال تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكذبوه فقال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكذبوه فقال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إلى أن قال جل وعلا في سياق سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يوحدون، لعلهم يعبدون، لعلهم إلى ربهم يرجعون، لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نضوب التوحيد جفاف النيل، نضوب التوحيد جفاف النيل، نضوب التوحيد جفاف النيل. فكما ختم الله هذا السياق من سورة الأعراف بعد أن ذكر إعراض الأمم عن التوحيد وشركها بالله ودعوة الأنبياء أقوامهم إلى عبادة الله وحده، فقال بعد هذا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى إقامة التوحيد وتحقيقه بشروطه ولوازمه ومقتضياته المتقدمة. مهد الله لهذا القصص النبوي فقال قبل هذه الآيات محققا للتوحيد ومبينا للتوحيد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد فتفسدوا بالشرك ونقضه ونقض التوحيد. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فبدأ هذا التمهيد بالتوحيد وبإثبات خلقه لكل الدنيا والسماوات والأرض وأنه الرب سبحانه وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقاهريته وغالبيته وقدرته المطلقة وأن الشمس والقمر والنجوم والمطر والخير مسخرات بأمره بيد الله يقول للشيء كن فيكون. لو أراد ألا يمكن هؤلاء الماكرين الصهاينة من أن يبنوا لبنة واحدة من السد لكان ما أراد الله، ولكن عندما نضب التوحيد وعبد المسلمون الأضرحة من دون الله ابتلاهم الله. وما ربك بظلام للعبيد. السنن الكونية ينبغي أن نفهم مراد الله ورسوله. فهو سبحانه له الخلق وله الأمر وإليه يرجع الأمر كله. فوحدوه ولا تعتدوا بنقض التوحيد. فالبلد الطيب هو الموحد أهله يخرج نباته بإذن ربه طيبا مباركا. والذي خبث بالشرك ونقض التوحيد والمعصية لا يخرج إلا نكدا فتجف أنهاره وتجف ترعه وينضب ماؤه ويغور غوراه لنضوب توحيد أهله. فلله الخلق والأمر وبيده مقاليد الأمور. فأحسنوا الظن بالله والثقة به بحسن التوحيد والعمل الصالح. فهو الذي يرسل الرياح محملة بالأمطار بين يدي رحمته. فالتوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لصلاح الدنيا والدين. وبه تجلب النعم وتدفع النقم وتملأ الأنهار وتفتح الأزهار وتسقى الأناسي والأنعام بالأقطار والأمصار. أما أن يكون حال معظم المسلمين الانشغال بالدنيا والأعمال وبلقمة العيش لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة أو لا يدخلون إلا ليصلون على قريب مات لهم أو لا يدخلون إلا ليصلى عليهم فهذا نضوب في التوحيد ونقض لعرى لا إله إلا الله. شاعر ملحد على القنوات الفضائية يسب الدين على الهواء وهو مسجل بالصوت والصور ويسخر من الصلاة ويعيبها، يقول هذا بشعره ويتغنى بعد أن عاب الصلاة وقال ما هي إلا حركات رياضية لا معنى ولا قيمة لها، يتغنى فيقول باسم الإله الشعب رب المضربين على مرأى ومسمع من الملايين، فإذا أهلكه الله ومات قريبا خرجوا جماعات وأفراد يمجدون شعره وتاريخه، وقد قال رب العزة والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا نقض ونضوب للتوحيد يجف به الدين بل يجف به كل خير نبيل. أما أن يخرج رجل يدعو الناس للتعليم على القنوات بكلمة حق أريد بها باطل ثم يقول بعد تمهيده الخبيث قال حتى لا يخرج من يقول إن الذين يصلون في المساجد التي بها أضرحة مبتدعون، فإن لم يبدع من يسجد لغير الله ويطوف حول غير بيت الله فمن المبتدع إذن؟ فهذا نقض للتوحيد ونضوب لكل عراء. وهل عبد غير الله على وجه الأرض لأول مرة في هذه الدنيا وظهر الشرك لأول مرة إلا من خلال المغالاة في القوم الصالحين في بلد نبي الله نوح؟ أما أن يخرج متخصصون في الدين والشريعة من أشهر الناس وهم من أعرق مؤسسة تعليمية لدين الله في الوطن العربي فيحرفون القرآن والسنة وينطقون بالكفر البواح باسم الدين فيقولون إن النصارى ليسوا بكافرين، أما يعلمون أن النصارى أنفسهم يكفرونهم ويكفروننا؟ هم يكفروننا وديننا أن نكفرهم، ولهم منا المعاملة الحسنة ولا نعتدي على معتقدهم ولا على مالهم ولا على عرضهم ولا على دمهم، ولهم منا المعاملة الحسنة، ولكن المسلم مسلم والكافر كافر، أتريدون أن تغيرون شرع الله؟ فهذا نقض للتوحيد ونضوب لكل عراء. أما أن يخرج من يدعو للتقريب بين أهل السنة والشيعة الروافض الكفرة الملحدين ويسعى لتكثير الحسينيات تحت شعار حرية المعتقد حتى نشط مجرم منهم قريبا منا فأثر على 150 رجلا من الدعاة وطلبة العلم للأسف وسافر بهم إلى إيران حتى فتنوا بالمال والجاه وبزواج المتعة أي بالزنا، فهذا نقض للتوحيد ومضوب لكل عراة، به تجف الأنهار ويموت النبات والثمار. أما أن يخرج رجال هيئة النقل العام عن بكرة أبيهم فيضربون عن العمل ويطالبون الدولة بما لا طاقة لها به في ظروف اقتصادية مضطربة ويساعدهم في ذلك عمال الغزل والنسيج بالمحل ويساعدهم على شاكلتهم الأطباء والصيادلة على طريقة لوي الأذرع ووضع الدولة أمام الأمر الواقع، وقد ساعدوا بجهل ذريع قوى الشر الداخلية والخارجية على زعزعة الأمن حتى تصبح مصيبة سد النهضة الماسوني من جانب والإرهاب المجرم الخؤون من جانب والإضرابات والاعتصامات من جانب حتى تهلك الدولة بين المطرقة والسندان، أليس منكم رجل رشيد؟ ثم يفاجؤون باستقالة الحكومة، ماذا تفعل الحكومة وماذا يفعل المسؤولون وقد تخلى المصريون عن قاداتهم وحكومتهم ودولتهم، فيأتون بما يعطل ويخرب الأخضر واليابس لمصلحة من غير اليهود وأمريكا أن تضطرب الأمور وتشيع الفوضى؟ أي توحيد هذا الذي تعبدون به؟ لقد تعين على المصريين بل وعلى المسلمين في أقطار هذه الأمة الصبر والمؤازرة لحكومتهم ودولتهم حتى يفسدوا ما تبقى من تنفيذ المخططات الصهيوصليبية ويرتقي المرء فوق أنجاس المصالح الشخصية والفئوية إلى ساعة الاجتهاد في تحقيق المصلحة العامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فإن من أجل عرى معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولياء الأمور وعدم الخروج عليهم بالكلمة فضلا عن السيف والسلاح والمظاهرات والإضرابات وعدم إثارة البلبلة والفوضى حتى تعبر الدولة برعيتها وشعبها إلى بر الأمان، ولن يكون ذلك إلا بتحقيق التوحيد. فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا فلاح لنا في نضوب التوحيد إلا الخراب والتباب وجفاف الأنهار والنير والترع. فارجعوا إلى ربكم وأحسنوا الظن بالله والثقة به سبحانه وتعالى، وقولوا لا إله إلا الله بلوازمها ومقتضياتها، والتزموا أمره واجتنبوا نهيه، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.